ثوراني في المرعى على وئام، تأخي على مدى الأيام. ثوراني في المرعى على وئام، تأخي على مدى الأيام. والذئب من غيظ به لهيب، فضربة القرنين لا تخيب. والذئب من غيظ به لهيب، فضربة القرنين لا تخيب. لم يستطع بالقوات اغتصابا، فليرسل الثعلب لما خابا. لم يستطع بالقوات اغتصابا، فليرسل الثعلب لما خابا. وأقبل الثعلب في دهاء، يبدي رداء النصح والوفاء. وأقبل الثعلب في دهاء، يبدي رداء النصح والوفاء. حسن يا أختي، ماذا حصل؟ ماذا جرى بعدها؟ هيا أكملي. يقول للثورين عندي مرتع، واد خصيب طيب وممرع. يقول للثورين عندي مرتع، واد خصيب طيب وممرع. فلم يجبه غير ثور واحد، فسار خلف الثعلب المراود. فلم يجبه غير ثور واحد، فسار خلف الثعلب المراود. تمكن الذئب بتلك الفتنة أن يفصم الوحدة بين الإخوة. تمكن الذئب بتلك الفتنة أن يفصم الوحدة بين الإخوة. ونال بالتضليل والدهاء ما لم ينل بالعزم والمضاء. ونال بالتضليل والدهاء ما لم ينل بالعزم والمضاء. ماذا جرى يا أختي؟ أكملي الحكاية، هيا أكملي. ففاز بالأول خلف الوادي، وصار للآخر بالمرصاد. ففاز بالأول خلف الوادي، وصار للآخر بالمرصاد. وقال هذا الثور وقت الضيق، أكلت مذ أكلت يا رفيقي. وقال هذا الثور وقت الضيق، أكلت مذ أكلت يا رفيقي. أكلت مذ أكلت يا رفيقي. أكلت مذ أكلت يا رفيقي. أكلت مذ أكلت يا رفيقي. أكلت مذ أكلت يا رفيقي. أكلت مذ أكلت يا رفيقي. أكلت مذ أكلت يا رفيقي.